الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو الحديث 30 من 40 النووية، وهو حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني، وأخرجه كذلك الطبراني في الكبير، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في السنن. وسند هذا الحديث ضعيف، لكن له شواهد يتحسن بها، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. رواه الحاكم والبزار والبيهقي في الكبرى، وحسنه الألباني في غاية المرام. وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر وغيرهم، فالحديث حسن إن شاء الله. وذكر هذا الحديث الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنه، والشريعة لا تخرج عن هذه الأنواع. قوله: إن الله تبارك وتعالى فرض فرائض، فرض يعني أوجب وألزم، والفرائض هي الواجبات التي فرضها الله على عباده، مثل الصلوات الخمس وشهر رمضان ونحو ذلك. قال: فلا تضيعوها، يعني لا تهملوها بتركها أو التهاون فيها. وحد حدودا، والحد في اللغة المنع، وفي الاصطلاح هي حدود الواجبات والمحرمات. فالواجب لا يتعدى ولا يتجاوز، والمحرم لا يقترب منه. وقيل الحد هنا العقوبة المقدرة شرعا، كحد الزنا وحد السرقة ونحو ذلك. وحرم، حرم يعني منع، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تفعلوها. انتهك المحرمات إذا فعلها ولم يعرف لها حرمة. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، يعني سكت عنها رحمة بخلقه ورفع للحرج عنهم. فلا تبحثوا عنها، يعني لا تسألوا ولا تنقبوا عنها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ففي الحديث أن الله عز وجل أوجب فرائض على عباده، وهي الواجبات، لا يجوز تركها إلا لعذر شرعي. فالفرض ما أمر الله به على وجه الحتم والإلزام، يمدح فاعله ويذم تاركه، ويثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويسمى واجبا وفريضة ولازما وحتما. وجماهير أهل العلم لا يفرقون بين الفرض والواجب، خلافا للحنفية ومن تبعهم. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم كما هو مقرر في كتب الأصول. لكن مع ذلك الواجبات درجات متفاوتة، والفرائض أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأول ما يجب على العبد أن يتقرب به إلى ربه عز وجل هي الفرائض التي فرضها على عباده، لأنه يستحق العقاب على تركها. روى البخاري ومسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الصيام والزكاة فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وفي الحديث أن الله حرم أشياء، والمحرمات هي المحارم، والحرام هو الممنوع، وهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، يمدح ويثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله. فتارك الحرام يمدح ويثاب إذا تركه امتثالا، ويستحق العقاب إذا فعله، ويسمى محظورا وممنوعا. فالمحرمات حماها الله عز وجل، ومنع من قربانها وانتهاكها، وبينها لعباده. قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال حرمت عليكم أمهاتكم، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فهناك أشياء حرمها الله على عباده، وهي مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيجب اجتناب هذه المحرمات، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات كما سبق بيانه. قال وحد حدودا، وحد حدودا، والحدود الحد هو المنع لغة، وفي الاصطلاح كما ذكرنا هي حدود الواجبات والمحرمات، أو هي العقوبات المقدرة شرعا. فما أمر الله بفعله أو أذن فيه وجوبا أو استحبابا أو إباحة لا يعتدى ولا يتجاوز، واعتداؤه وتجاوزه إلى ارتكاب ما نهى الله عنه. قال الله عز وجل في أحكام الميراث تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومعنى هذا أن من أخذ حق غيره أو بدل الوصية يكون قد تعدى حدود الله. وقال في العدة والطلاق تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن أمسك بعد أن طلق بغير معروف أو سرح بغير إحسان أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها فهو ظالم لنفسه وظالم لغيره، لأنه قد تعدى حدود الله. وما نهى الله عز وجل عنه لا يقرب، فلما نهى الله تبارك وتعالى الصائم عن الأكل والشرب والجماع قال في آخر الآية من سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها. فالله حرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الحديث، والمقصود بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات الناهي عنها. وقد تسمى العقوبات المقدرة حدودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه لما أتى يشفع للمرأة المخزومية لما سرقت، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا هو المعروف عند الفقهاء في تعريف الحدود، وهي العقوبات المقدرة والمحددة شرعا. والمعنى الأول هو المقصود في الحديث، المعنى الأول يعني حدود الواجبات والمحرمات، وهذا مما ينبغي أن يتعلمه الإنسان. وقد ذم الله عز وجل الأعراب لكونهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله. قال عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من العلم النافع، حتى يعرف الإنسان الحلال من الحرام. وذكر الحديث المسكوت عنه وما سكت عنه، يعني لم يقل فيه هو حلال ولا هو حرام، فهذا عفو من الله عز وجل، كما في حديث أبي الدرداء. قال في عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. فسكوته عز وجل عن الشيء دليل على عفوه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم، وإن تركوها فكذلك. ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل من سورة مريم عليه السلام: وما كان ربك نسيا. ومثل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. والحديث سبق أن شرحناه، قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وحيث فيه روايات. فقوله فلا تبحث عنها يحتمل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل العموم وهو أظهر، يعني العموم. قال ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: وهذا حكم لا يختص بحياته فقط، ولا يخص الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم، بل فرض علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعة واجتناب نهيه وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه، وليس ذلك الترك جهلا وتجهيلا لحكمه، بل إثبات لحكم العفو وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله. وجعل الشاطبي رحمه الله مرتبة العفو مرتبة بين الحلال والحرام، فلا يحكم عليها بأنها من الأحكام الخمسة. على كل حال، تقدم الكلام على مسألة السكوت في الحديث السابق الذي أشرنا إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وذكرنا ما لا ينبغي السؤال عنه. أما سؤال ما ينفع وما يحتاج إليه الإنسان من أمور العلم ومن النوازل، فهذا لا بد منه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن يسأل سؤال تنطع وغلو وتكلف، فهذا لا ينبغي. أما إذا كان يسأل من باب التعلم والعلم ورفع الجهل، فهذا لا بد منه وقد يكون واجبا. المقصود أن ما سكت عنه ربنا تبارك وتعالى فهو عفو منه سبحانه وتعالى، رحمة ورأفة بنا. فهذا الحديث فيه أن التحليل والتحريم لله عز وجل وحده، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم تابعا لأمر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي الحديث تقسيم الدين إلى هذه الأقسام المذكورة: الفرائض والمحرمات والمسكوت عنه. وفي الحديث أهمية فعل الفرائض واجتناب المحرمات، وهذا أول ما ينبغي أن يعتني به الإنسان، وفيه التحذير من تعدي حدود الله عز وجل. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الحديث تحذير من التكلف والتنطع، وفيه وصف الله عز وجل بالسكوت، فكلامه تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الفعلية، ذاتية باعتبار النوع، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فهي لازمة لذاته، وفعلية باعتبار الأحد، لأنها تتعلق بمشيئته عز وجل. وإذا شاء عز وجل سكت كما في هذا الحديث. وفي الحديث أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولذلك سكت عن أشياء رحمة بنا. وفيه تنزيهه عز وجل عن النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، لأن النسيان صفة نقص، ولله عز وجل المثل الأعلى، الوصف الأحسن والأكمل. قال تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وقال: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم، فالنسيان هنا بمعنى الترك. الحديث 31 وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث أخرجه الحاكم عنه، عن يعني سعد لسعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية. وفيه هذا الحديث فيه خالد ابن عمر القرشي قال عنه الذهبي والضاع، في الحديث فيه كلام، وذكر له الألباني رحمه الله طرقا ومتابعات كما في الصحيحة، ثم قال: وجملة القول إن الحديث صحيح بهذا الشاهد المرسل والطرق الموصولة المشار إليها، والله أعلم. كما تكلم على هذا الحديث ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وخرج كذلك الطبراني في الكبير، فقال فيه: هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال: دلني، والدلالة هي الإرشاد. قال: ازهد في الدنيا، والزهد بالضم والإعراض عن الشيء احتقارا له. فالحديث فيه وصيتان: الأولى الزهد في الدنيا لنيل محبة الله عز وجل، وهذه منزلة عظيمة يسعى إليها العاملون ويجتهد فيها العابدون، وهي نيل محبة الله عز وجل. فمعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه واحتقاره، يقال شيء زهيد يعني حقير وقليل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالزهد في الدنيا حتى يحبه الله عز وجل، يعني بالإعراض عنها والإقبال على الله وعلى عبادته والاستعداد للقاء الله عز وجل. لكن ما معنى الزهد؟ قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله وهو سيد التابعين في وقته، قال: ليس الزهاد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، هذا الثقة في الله عز وجل. قال: وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من أجمع كلامي في الزهد وأحسنه، الثقة فيما عند الله والرغبة في ثواب الله عز وجل. هذا هو الذي يعمل للآخرة ويستعد لها، هذا هو الزهد. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغني. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، وليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. العباء كساء يلبس فوق الثياب، كان علامة للمتصوفة. ووجه قول سفيان رحمه الله كما قال ابن حجر أن قصر الأمل يوجب محبة الله ولقاءه والخروج من الدنيا، وطول الأمل يقتضي محبة البقاء فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل ما لا ينفعك يوم القيامة فاتركه، فإذا تركت فهذا هو الزهد فيه، وإنما تحمل معك ما ينفعك يوم القيامة. والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في ذم الدنيا والحرص عليها مع نسيان الآخرة والغفلة عنها كثيرة. قال عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بعض الرواة بالسبابة، قال: إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم، وحديث ابن عمر السابق رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رواه الترمذي. وعلامات الزهد في الدنيا كثيرة، منها الرغبة في الآخرة، أن يكون الإنسان رغبة وسعي واستعداد للآخرة، ومنها قصر الأمل في الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يوصي بعض أصحابه ويقول: وصلي صلاة مودع. ومن علامات الزهد في الدنيا عدم اليأس على مفقود وعدم الفرح بموجود، كما قال بعض السلف: الزهد في الدنيا أن لا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها، يعني استوي عندك إقبالها وإدبارها وزيادتها ونقصانها. ومنها الزهد في السمعة والرياسة والثناء والشرف، لأن هذه الأشياء تصد الإنسان عن عبادة الله وعن الدار الآخرة. قال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال: هو أفضل مني، يعني يزهد في مدح نفسه وتعظيمها. ومنها أن يستوي عنده حامده وذامه في الحق، لأن من عظمت الدنيا في قلبه وعينه اختار المدح وكره الذم، حتى ربما ترك كثير من الحق خشية الذم، وهذا حال أكثر الناس اليوم. ومنها هوان المصيبة عنده، إذا أصيب بمصيبة رجا ثوابها عند الله عز وجل، ومنشأ هذا من كمال اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسن. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لما قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالإنسان إذا كان عنده يقين في الله عز وجل وفي الآخرة هانت عنده مصائب الدنيا. قال علي رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. إذن هذه الوصية الأولى، أن يزهد العبد في الدنيا بالمعنى الذي ذكرناه، فإذا كان كذلك أحبه الله عز وجل. والوصية الثانية: الزهد فيما في أيدي الناس، لا يطمع في مال الناس، وإنما يطمع في رحمة ربه عز وجل الغني الحميد، وهذا هو الشرف والعز والغنى الحقيقي، أن يطمع فيما عند الله عز وجل ويرضى بقسمه ويتذلل له. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس عما في أيدي الناس. رواه أحمد وابن ماجه. فإذا زهدت فيما عند الناس أحبك الناس. قال الحسن ورحمه الله: لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاطي ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل، يعني لا يكون نبيلا، والنبيل هو الشريف والعظيم الكريم، لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. هذا هو كلام السلف، قال: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، لا يسأل الناس شيئا ولا يطمع في مالهم وفيما في أيديهم. الخصلة الثانية: التجاوز عما يكون منهم. وكان عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، يعني اليأس عما في أيدي الناس، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. وقيل لأبي حازم: ما لك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر. المال الأول قال: الثقة بالله، والثاني: اليأس مما في أيدي الناس. الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وأكثر الناس اليوم عندهم العكس، يثقون بالذي عندهم وبالذي عند الناس ويطمعون فيه، ولا يسألون ربهم تبارك وتعالى، ولا يثقون فيما عند الله عز وجل. فإذا جاء الفقير يسأل وأرشدته إلى ما هو أعظم من ذلك، أن يتوجه إلى الله وأن يطمع فيما عنده وأن يتقيه حتى يرزقه، احتقر ذلك ولم يعمل بتلك النصيحة والوصية. ولو قلت له: ضع نصب عينك، قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لم يلتفت إليه وأبى إلا أن يسأل الناس حقهم ومالهم. والمقصود أن الإنسان إذا كان زاهدا فيما في أيدي الناس أحبه الناس. لماذا؟ لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، وتحبون المال حبا جما، فمن طلب منهم ما يحبونه ونازعهم فيه كرهوه وأبغضوه، وبخاصة مع قلة العلم والتقوى والرغبة في الصدقة والرغبة في فضل الله تبارك وتعالى بالصدقة. فإذا سألت الناس ما لهم أبغضوك، لأنهم يرونك تنازعهم في حقهم. أما من زاهد فيما في أيدي الناس فإنهم يحبونه ويكرمونه. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن، حسن البصري. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وصدق من قال في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها تكن سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالله أحل الطيبات وأمر عباده أن يأخذوا منها وجعلها لهم في الحياة الدنيا، وهي خالصة لهم يوم القيامة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا سليمان وداود عليهم السلام من أزهد أهل زمانهما، وأعطى الله لهما الملك والمال والنساء. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأزهد البشر على الإطلاق، وكان له 11 نسوة. وكذلك كان عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال، لأن هؤلاء كانت لهم أموال ولكن عرفوا كيف ينفقونها وكيف يتصرفون فيها. وكان الحسن بن علي من الزهاد مع الغنى وكثرة النكاح. وكذلك كان الليث بن سعد وعبد الرحمن وعبد الله بن المبارك من الزهاد مع كثرة المال. وكان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. ثم إن الزهد الحقيقي الشرعي النافع ما كان معه العلم والتوحيد والاتباع للسنة، وهذا هو زهد الصحابة والسلف الصالحين، بخلاف زهد المبتدعة كالخوارج، فهؤلاء زهدهم بارد لا ينفعهم، وقد ذم الله النصارى وذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حتى قال عنهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كان عندهم كثرة صلاة وصيام وقيام، لكنهم لا يفقهون من القرآن شيئا، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار، وقال: هم شر الخلق والخليقة. فلم ينفعهم زهدهم، لأنه ليس مبنيا على العلم النافع والعقيدة الصحيحة. وكان المنصور، الخليفة المنصور رحمه الله، يعظم عمر بن عبيد رأس المعتزلة، وكان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد، يمدحه بالزهد وعدم سؤاله. قال الذهبي رحمه الله: اغتر بزهده وإخلاصه، يعني الظاهر اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ولو تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن عبيد. والزهد لا يدل على صلاح، فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه عمرو ولا كثير من المسلمين في زمانه. وقال ابن كثير في ترجمة أبي الحسن الكرخي، وهو من فقهاء الحنفية، قال: أحد أئمة الحنفية المشهورين، وكان متعبدا كثير الصوم والصلاة، صبورا على الفقر، عزوفا عما في أيدي الناس، وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال. فينبغي الإنسان لا يغتر بظاهر الإنسان إذا كان زاهدا، حتى يرى وقوفه عند حدود الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من هذه الأمة. وهذا الحديث فيه أولا أن غاية ما يطلبه المجتهدون ويسعى إليه العاملون محبة الله عز وجل، ولهذا سأل هذا الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا حتى يحبه الله عز وجل ويحبه الناس. وفيه علو همة الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يسألون عن الأشياء العظيمة التي تنفعهم يوم القيامة. وفيه الترغيب في الزهد لكونه، يعني الزهد في الدنيا لكونه سببا لنيل محبة الله عز وجل، وكذلك الترغيب في الزهد عما في أيدي الناس لنيل محبة الناس. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه السعي لنيل محبة الله ومحبة الناس، لأن ذلك إنما ينال بأسباب. وفي الحديث أنه لا بأس للإنسان أن يطلب محبة الناس بالأخلاق الحميدة والإحسان إليهم، فهذا لا بأس به. وجاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه مسلم. وهذا نال هذه الكرامة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه: فتبا للرافضة الذين يبغضون أبا هريرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أشقاهم. فهذا أبو هريرة يقول: ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فهؤلاء أشقى الخلق، نعوذ بالله من فعلهم وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أصحابه الكرام أجمعين رضي الله عنهم. ومحبة عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. يقول سائل أو سائلة: هل الخوف من الرياء يعتبر رياء؟ الخوف من الرياء لا يعتبر رياء، لأن المؤمن يجب عليه أن يجتنب الرياء، لأن الله ذمه وحذرنا منه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقصود أن الإنسان يترك العمل خوفا من الرياء فهذا مذموم. بعض الناس يوسوس له الشيطان في ترك العمل، يقول أنا لا أفعل كذا وكذا خوف من الرياء، فهذا في الحقيقة ينافي الإخلاص، لأنه اعتبر قول الناس حتى ترك العمل. وفي هذا ينقل عني أو يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإذا أردت أن تقوم بعمل فاعمله ابتغاء وجه الله عز وجل، أما إذا كان من العمل الذي يمكن أن يخفى فالأفضل أن تخفيه، أما الأعمال التي لا يمكن إلا إظهارها فهذه يفعلها الإنسان ويبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. هنا سؤال عن التروك، هل تحتاج إلى نية؟ وسبق أن بينا هذا مرارا وقلنا التروك تحتاج إلى نية، فإذا ترك شيئا من المحرمات أو المكروهات لا يؤجر عليه إلا إذا تركه ابتغاء وجه الله وخوف من عقابه وطلبا لمرضاته. وجاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن العبد إذا هم بسيئة ثم تركها قال الله عز وجل: اكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرايا، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن العبد إذا ترك شيئا لا يؤجر عليه إلا إذا تركه لله عز وجل. يدل على هذا قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما من تركها دون أن يرجو ثواب الله ولم يتركها لله فهذا لا له ولا عليه. يقول: عندنا بعض الناس يقبضون أيديهم عند إقامة الصلاة، يعني قبل تكبيرة الإحرام كهيئة القبض في الصلاة، هذا غير مشروع، يفعله بعض الناس، إذا فعله مرة دون قصد لا شيء فيه، أما أن يتقصد ذلك كما يفعل بعض الناس فهذا من البدع، لأن القبض إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام. يقول: إنسان أخذ مالا حراما واشترى به أثاثا لبيته، فإذا تاب كيف يتخلص من هذا المال؟ إذا كان هذا المال حقا لغيره فيجب عليه أن يستحله أو يرده لصاحبه كالمال المسروق المغصوب، فيجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يستحله ويطلب من صاحبه أن يجعله في حل منه. وأما إذا كان المال من المحرمات الأخرى كالخمر ونحو ذلك فينبغي أن يتخلص من هذه الأشياء إلا إذا كان فقيرا يحتاج إليها فيأخذ ما يحتاج إليه فقط، وما زاد فينبغي أن يتخلص منه إما بإعطائه في المصالح العامة مثل أن يبيعه وينفق ذلك المال في المصالح العامة، وإلا أعطاه لمن يحتاج إليه ولا ينوي به شيئا، لا صدقة ولا هبة. وإذا كان فقيرا محتاجا يمسك ما يحتاج إليه فقط. هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التختم في الوسطى؟ بالنسبة للرجل ثبت هذا في صحيح مسلم، قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها، الوسطى والسبابة، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فلا بأس أن تضع الخاتم في الوسطى ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، كما ذكر جماهير أهل العلم. فالنهي في التختم في الوسطى إنما وخاص بالرجل. يقول: إذا هم الرجل بالمعصية ثم تركها لعجزه أو لأسباب منعته ولكن كان عازما على الفعل، فما هو حكمه؟ إذا ترك المعصية عجزا مع العزم على فعلها فإنه يؤثم. وسبق أن ذكرنا لكم حديث الذي قال فيه ربنا عز وجل: اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا، يعني من أجلي. أما إذا كان عازما على فعلها مصمما على ذلك فهذا تكتب عليه سيئة. يدل على هذا حديث أبي كبشة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، قالوا: منهم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، وقال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني الثالث الذي رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله ولا يعرف فيه لله حقا. فهذا الرابع قال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني هذا الذي يبذر ماله ويستعمل في الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته ووزرهما سواء. فهو بنيته، يعني هذه النية. بعض الناس يتمنى أن يكون له مال ليفسد في الأرض ويفسق بماله ويفجر ويكون عنده عزم وتصميم، فهذا قال: فهو بنيته ووزرهما سواء، الوزر الإثم. ويدل عليه كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، مع أنه لم يفعل شيئا، لم يقتل، لكنه كان عنده حرص على قتل صاحبه. كذلك العبد إذا كان عنده حرص وتصميم على فعل معصية ولم يستطع فعلها لعجزه ولأسباب منعته مع تصميمه وعزمه على فعلها، فهذا آثم وتكتب عليه سيئة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. يقول: ما حكم التقدم لخطبة فتاة حال كون الرجل عاطلا عن العمل؟ هو على كل حال الزواج من أسباب الغنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. ما دام ينوي الزواج وينوي إرضاء الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وينوي أن تكون عنده ذرية طيبة صالحة، ويروي أن يتعفف عن الحرام، فالله يعينه ويرزقه، كما قال عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال بعض السلف: التمسوا الغنى بالزواج، وهذا من مقاصد الزواج. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في العمل وأن لا يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فنحن نرغب شبابنا إخواننا في الزواج والاجتهاد فيه واتخاذ الأسباب على حسب الاستطاعة. يفعل الإنسان ما يستطيع، والله تعالى هو الغني الحميد الذي يغني ويرزق عباده. يقول: هل يجوز سماع المواعظ ممن لم يعرف بالمنهج السلفي؟ الإنسان لا يأخذ العلم ولا الموعظة إلا على من كان صحيح الاعتقاد صحيح المنهج، لأن هذا دين. ولا يخفى عليكم قول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يأخذ عن الثقات من أهل العلم ومن طلبة العلم. يقول السائل: ماذا أفعل حتى يرسخ حفظ القرآن في قلبي؟ أول شيء أن يتوكل الإنسان على الله وأن يعتمد عليه وأن يخلص هذا العمل لله عز وجل، وأن يريد بحفظه وجه الله، يريد أن يرفعه الله بهذا الكتاب، يريد أن يعمل به وأن ينشره وأن يعلمه. فمن كانت له هذه المقاصد وفقه الله وأعانه، ثم يتخذ الأسباب، منها معاهدة القرآن وتكراره، ومنها القيام به بالليل والنهار وكثرة تلاوته والاستماع إليه، وكذلك العمل به مع الدعاء والتوجه لله رب الأرض والسماء. قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. العقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يشد به البعير. قال: تعاهد هذا القرآن، ومعاهدته كثرة قراءته وتكراره. قال: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا، يعني تخلصا، من الإبل في عقولها. فالإبل كلما وجدت فرصة للتفلت ولم يتعاهدها صاحبها بالربط فتتفلت، كذلك حافظ القرآن. فهذه الإبل إذا لم يتعاهدها صاحبها بالربط تفلتت، وكذلك حافظ القرآن، بل الأمر أشد كما قال عليه الصلاة والسلام: لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. يعني إن لم يتعاهد الإنسان ولم يكثر قراءته وتكراره تفلت منه، كما تتفلت الإبل إذا لم يتعاهدها صاحبها بالربط. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. رواه مسلم. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، هذا من أعظم الأسباب لذكر القرآن وترسيخه في القلب، وهو أن يقوم به بالليل والنهار، يقرأه في صلاته وفي نافلته وبخاصة بالليل. قال: إذا قام به، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. هناك أسباب كثيرة أشرنا إلى بعضها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه والعمل به ونشره وتعليمه، حتى ندخل تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.